دخلت الجنة عدن ولقيت شجر حور، ولقيت بناتي الحواري بيشربوا بالدور بدون كاساتي كست من بلون. لابد ما يغلط الساهي ويجينا طور طالعة من بيت أبوها رايح البيت الجيران فات ما سلم علينا يمكن الحلو طالعة من بيت أبوها رايح البيت الجيران فات ما سلم علينا يمكن الحلو زعلان. I'm